بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الحج، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: والخامس الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب. بعد أن ذكر أربع أصناف، ذكر النوع الأخير وهو الخامس، وهو الدم الذي يجب بسبب الوطء في الحج في الإحرام. وما هو الجزاء؟ قال: هو على الترتيب. أولا بدنه، فمن أتى زوجته وهو محرم قبل أن يتحلل التحلل الأول فقد أفسد حجه ووجبت عليه البدنة. والمقصود بالبدنة البعير أو الناقة، ويطلق البدنة ويراد به هذا أو هذا. وهذا إذا حصل منه قبل أن يتحلل التحلل الأول، أما إذا تحلل التحلل الأول فالأمر يختلف، لا تجب عليه البدنة، يكون حجه صحيحا وتجب عليه شاه. فإن لم يجدها فبقرة، قال: لا أجد بدنة، بحثت ما وجدت. لا بأس يبحث عن بقرة فيذبح مكانها بقرة. بحث عن بقرة لم يجد، قال: فإن لم يجدها فسبع من الغنم، لأنه معروف البدنة يشترك فيها سبعة والبقرة يشترك فيها سبعة، إذن البدنة تقابل سبعا من الغنم. فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، كما مر معنا فيما يتعلق بالجزاء لمن فعل محظورا من المحظورات، وهذا فعل محظور وهو الوطء. إذن لا بد من الفدية، فإن لم يجد بدنة فبقرة، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم. فإذا أراد أن ينتقل، لكن هنا المؤلف يقول: فإن لم يجدها، إذن جعل الأمر على مراتب ليست على التخير، إنما جعلها على الترتيب، وهذا الذي نص عليه. انظروا ماذا قال: قال: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب، مع أن كفارة المحظورات بالإجماع إلا خلافا قد يكون شاذا أنها على التخير، صح ولا لا؟ بنص القرآن: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الذي صنعه الرجل أنه أتى أهله وهو محرم، إذن هي من المحظورات، لكن المؤلف جعل الانتقال ليس على التخيير، إنما هو على الترتيب. أليس الوطء من المحظورات؟ بالاتفاق أنه من المحظورات، بل هو الوحيد الذي يفسد الحج، باقي المحظورات لا تفسده. لما جاء إلى الدم الواجب في هذا الذي هو الوطء، جعله على الترتيب: بدنة، فإن لم يجد فبقرة. وهذا غير صحيح، وإن كان هذا هو المذهب، هذا هو المذهب الواجب عليه فيما يتعلق بالوطء. لا شك أن الواجب هو بدنة. لماذا؟ لفتاوى الصحابة في هذا، وقد مرت معنا في الدرس الذي مضى عدة فتاوى عن الصحابة لمن أفسد الحج، سواء كان بفوات أو كان بوطء. لكن إذا لم يجد البدنة لا يجب عليه شيء، لعدم الدليل في ذلك، ولم يصح عن الصحابة شيء في ذلك، إنما كانوا يأمرون بالبدنة كما أفتى بذلك عمر وابن عباس. قال بعد ذلك: أو صام عن كل مد يوما، كما مر معنا فيما يتعلق بهذا الذي ذكر بالنسبة للطعام والصيام، هذا ذكر فيما يتعلق بفدية الصيد. ولم يذكر في فدية المحظورات. فدية المحظورات إما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تذبح ذبيحة. جاءت الآية مجملة وفسرها حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتكى من أذية هوام رأسه، قال له اذبح ذبيحة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين فرقا، والفرق أنه هو 3 آصع، لكل مسكين نصف صاع كما في الصحيحين. فهذا هو الذي جاء في فعل المحظور. أما ما يتعلق بالطعام وما يتعلق أيضا بالصيام الذي هو الانتقال أيضا وهو على التخيير، فهذا لمن قتل الصيد، أن يقابل الطعام بالصيام، أو عدل ذلك صياما. ما هو العدل هنا؟ أي يقابل طعام يقابل صيام، وهذا مر معنا بالتفصيل وإنما أذكركم به. فالقول بأنه يصوم أو يذبح بدنه، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، ثم إذا لم يجد ينتقل إلى ما يقابله من الإطعام، ثم هكذا، هذا غير صحيح ولا يسلم لهم ولا دليل عليه. إنما يقال الذي أفسد حجه بالجماع تجب عليه البدنة كما أفتى الصحابة. هذا هو الخامس. قال فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ثم انتقل فقال ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. أما بالنسبة للهدي، فالأصل في الهدي أن يذبح في مكة الحرم، يدخل به إلى الحرم ويذبح هناك، ثم يعطى لفقراء ومساكين الحرم. وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا. وممن نقل الإجماع القصاص والقرطبي والشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أيضا نص على أنها مسألة مجمع عليها. ما هو الإجماع في ماذا؟ أنه لا يجزئه الهدي إلا أن يرسله إلى مكة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول هديا بالغ الكعبة، وكذلك في قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذه الأدلة استدلوا بها على أنه لا بد من إرسال الهدي إلى مكة. وفي الصوم أيضا نقلوا الاتفاق على أنه إذا اختار الصيام فليصم في أي مكان شاء، لأن في جزاء الصيد إما أن تذبح وإما أن تصوم وإما أن تطعم، وكلها جاءت بالتخيير. فمسألة مجمع عليها وهي الهدي يذبح في مكة، ومسألة أخرى مجمع عليها وهو الصوم، أنك إذا أردت الصوم أو عدل ذلك صياما صم في أي مكان. ما هو المختلف فيه؟ الإطعام، هل يجب أن أرسل الطعام طعام المساكين إلى مكة، أو يجوز لي أن أذبح، أو يجوز لي أن أطعم في أي مكان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. وقبل الكلام عن هذه التي هي الخلاف متحقق فيها، أما بالنسبة للهدي الصحيح أنه لا إجماع في المسألة. هناك طائفة من أهل العلم ذكرت الخلاف وأشارت إليه، بل إن القاضي الحنبلي أبو يعلى، بل إن القاضي أبا يعلى ذكر رواية في المذهب، مذهب أحمد، أنه كان يقول الهدي يذبحه في المكان الذي اصطاد فيه. يعني هو الآن اصطاد محرم، والمحرم لا يجوز له أن يصيد لا في الحرم ولا خارج الحرم، فصاد مثلا وهو في طريقه بعد الميقات، فأين اصطدت؟ قال بعد الميقات. نقول له في هذا المكان اخترت الطعام؟ قال نعم. قالوا في هذا المكان تطعم. فليكن مثلا خرج إلى ذي الحليفة فأحرم، ثم مشى 100 كيلو مثلا إلى منطقة من المناطق والقرى المشهورة فاصطاد هنا قبل أن يصل مكة، فيقولون اطعم في هذا المكان. وقالوا لا دليل عندنا على وجوب إرسال الفدية. قالوا نحن ما نسميها هدي، هي فدية، والله سماها نسك وما سماها هديا. قالوا فلا دليل على أنه يجب أن تصل إلى مكة. طيب الله يقول هديا بالغ الكعبة، قالوا هذا هدي، قال هديا ولم يقل فدية أو نسكا، فرق. فرأوا أن المسألة لا إجماع فيها، بل قالوا ولا دليل على ذلك. إذا كان المسألة لا إجماع فيها فنبقى على هذا الأصل أنه لا إجماع في المسألة. أكدوا ذلك بما جاء في موطأ الإمام مالك. انظروا في موطأ الإمام مالك، يقول الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره، يعني أخبره عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله بن جعفر، نعم أخبر يعقوب بن خالد أنه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا. حسين بن علي خرج محرما، فلما وصل إلى منطقة وهي قريبة من المدينة، بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى المدينة، يقال لها السقيا، والآن تغير اسمها، يقال لها أظن في هذه الأيام أم البرك. فمرض الحسين وما استطاع المشي والذهاب إلى مكة، قال وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات، سيفوت عليه الحج، خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، لأن أسماء كانت زوجة علي. فالحسين في البداية ما استدعاهم، صبر لعل الله أن يشفيه ثم يستمر حتى يصل إلى مكة، لكنه رأى أن الحج سيفوته وهو ما زال محرما، فأرسل لعلي لأبيه ولأسماء وهما بالمدينة فقدما عليه. ثم إن حسينا أشار إلى رأسه من شدة المرض، لا كان لا يتكلم، فأشار إلى رأسه يعني أحلقوا رأسي حتى يتحلل، لا يستطيع أن يمشي إلى مكة، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. أليس هذا البعير فدية؟ لأنه فاته الحج، وقد ذكر المؤلف أين نحره؟ في السقيا قريب من المدينة، ليست هي مكة ولا بلغت البيت. قالوا هذا، بل نص ابن عبد البر في التمهيد أن هذا دليل على جواز أن تذبح الفدية في أي مكان. إذن لا إجماع، بدليل أن ابن عبد البر رجح هذا القول، قال وهذا هو الظاهر، خالف المذهب، لأن الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مذاهبهم أنه لا بد من وصول الفدية أو النسك أو الهدي، كلهم يتفقون الأئمة الأربعة على أنه يصل إلى مكة هديا بالغ الكعبة، استدلوا بذلك. لكن هذا الأثر لا يصح. لماذا؟ لأن شيخ يحيى بن سعيد وهو يعقوب بن خالد لم نجد أحدا وثقه، ذكره ابن أبي حاتم، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، لم يذكره تعديلا ولا تجريحا، إنما ذكره ابن حبان في الثقات. وزد إلى ذلك أن شيخه أبا أسماء وهو مولى عبد الله بن جعفر أيضا لا نعرف أحدا وثقه، ذكروه في كتب الجرح ولم يذكروا تجريحا ولا تعديلا، فيبقى الأثر ضعيفا. قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة، لأن عثمان حج بالناس فخرج معه الحسين للحج، لكنه أحصر، وهذا من الأدلة التي استدل بها من استدل على أن الإحصار لا يكون فقط بالعدو، قد يمرض الإنسان فيسمى إحصار فيحلق رأسه ويذبح هديه ويرجع من حيث ما جاء، خلافا للأكثر وهم الجماهير أن الإحصار لا يكون إلا بعدو، كما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أين؟ الحديبية، أحصر بعدو في قريش. قالوا إذا كانت الحديبية من الحرم فهذا لا إشكال فيه، ذبح في الحرم، لأن المقصود ليس فقط مكة الكعبة، لا، المقصود به الحرم. والحديبية هل هي من الحرم ولا خارج الحرم؟ من الحرم. وطائفة ترى أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحديبية كلها في الحرم. إذن عرفنا ما يتعلق بالهدي، والأحوط أنه يرسلها إلى مكة وهو مذهب الأئمة الأربعة، هديا بالغ الكعبة ثم محلها إلى البيت العتيق. وعرفنا ما يتعلق بالصوم وهو إجماع، بقي الإطعام. الإطعام طائفة تقول أنه يجب أن يذهب به أيضا إلى مكة كالهدي. لماذا؟ قالوا قياسا على الهدي، فالهدي والإطعام يشتركان في الطعم وفي المالية، كون هذا مال وهذا مال، فقياسا على النسك الشافعي وهو المذهب، وهو مذهب أحمد أيضا. أما أبو حنيفة ومالك فقد خالفوا في هذا وقالوا لا يشترط. الإمام مالك رحمه الله كان يرى أنك تطعم في المكان الذي مثلا قتلت فيه الصيد فهناك تطعم، يعني يتفق مع أبي حنيفة أنه لا يجب أن يرسل بالإطعام إلى أين؟ إلى مكة، لا يرى ذلك. طيب لماذا لا يرسل؟ يقول لأنه لا دليل على الوجوب. الآية جاءت فلنسلم لكم أنها في الهدي هديا بالغ الكعبة، نعم الهدي يرسله، لكن الإطعام هل ذكر أنه يرسله؟ هديا بالغ الكعبة وليس طعاما. إنما قستم قياس ونحن لا نوافقكم على هذا القياس، ولا شك أن هذا هو الصواب، لا يجب أن يرسل الطعام، لكن لو أرسله لكان أفضل. لماذا؟ حتى يخرج من الخلاف. ما عندنا دليل يوجب أن يرسل الطعام إلى مكة، لكن هذا هو الأكمل والأفضل، لأنه لو أرسله كانت فديته صحيحة عند الكل، لو لم يرسله لا فديته غير صحيحة عند الشافعي وعند أحمد. ودائما المسائل التي تكون كهذه خذ فيها بالأحوط ولا تعمل إلا بالأحوط. ودائما نذكر مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام. إذا قرأت الفاتحة خلف الإمام، إذا قرأت الفاتحة خلف الإمام في الجهرية فصلاتك صحيحة عند الجميع. أما إذا لم تقرأ الفاتحة في الجهرية فصلاتك باطلة عند الشافع. فلماذا أنا أقع في قول قد تكون صلاتي فيه باطلة؟ خذ بالأحوط. إذا عرفنا ما يتعلق بالهدي والإطعام وكذلك الصيام. إذا لو قال قائل ما هو الفرق بين قول أبي حنيفة ومالك؟ أبو حنيفة يقول الإطعام في أي مكان لا بأس، أما مالك يقيده في المكان الذي صاد فيه، يقول أنت صدت هنا الفدية عليك في هذا المكان، أنت فات عليك الحج وأنت هنا في هذا المكان الذي فات عليك الحج أو في الذي أحصرت فيه تطعم، وهكذا مذهب مالك رحمه الله. قال بعد ذلك ويجزئه أن يصوم حيث شاء، وهذا مجمع عليه كما أشرنا، وممن نقل الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني رحمه الله. قال ولا يجوز قتل صيد الحرم، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على حرمة الصيد في الحرم. قال ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. إذن الكلام الآن ليس عن المحرم فقط، حتى عن الحلال. لا يجوز لك إذا دخلت الحرم أن تقطع شجر الحرم ولا أن تصيد صيد الحرم، كنت محرما أو كنت حلالا. أما ما يتعلق بقتل الصيد فهذا بالإجماع، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وهذا معروف في كتاب الله، الله عز وجل نهى عن ذلك. بالنسبة للصيد الذي يحرم على المحرم أو على الحلال في مكة هو صيد البر، أما صيد البحر فحلال للمحرم، يجوز له أن يصطادك، فيجوز بالإجماع. لكن المقصود هنا بالمحرم الذي جاء من أماكن البحار، قد يكون محرما وقد أحرم في ميقاته، كالذي يمر بينبع وهو من المدينة فيصطاد في البحر، لا بأس له أن يصطاد وهو محرم، هذا بالإجماع. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما صيد البر فبالإجماع حرام على المحرم ومحرم على الحلال إذا دخل مكة. كذلك من الأشياء التي تجوز قتل الفواسق، يجوز للمحرم إذا دخل مكة أن يقتل الفواسق، الفأرة والكلب والحدأة وكذلك الغراب، هذه الأمور والحية، هذه الأمور في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة، وكلا الحديثين في الصحيحين أن المحرم يقتل الفواسق، فجاءت في المحرم أنه يقتل الفواسق، عندما ذكر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الدواب يقتلهن المحرم، وفي رواية ليس على المحرم حرج في قتلهن، وذكر هذه الخمس، الفأرة والحدية والغراب والحدأة، هذه طائر معروف قريبة من النسر، وهي أيضا تصطاد وتؤذي الإنسان. وتعرفون قصة المرأة السوداء التي حديث عائشة، كانت تسمع هذه المرأة تقول بيتا من الشعر ويوم الوشاح، وشاح سبب كان في إسلامها، جاءت الحداء هذه وأخذت الوشاح وفرت به تظنه لحما، فاتهموا هذه المسكينة أنك سرقت الوشاح، فكانت تقسم وتحلف وكان يقول أنت سرقت الوشاح، فإذا بالحداء هذه أرجعته فصارت بريئة فذهبت وهجرتهم وأسلمت، فكانت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، في البخاري، فكان سبب توبتها. قال خمس من الدواب ليس على المحرم وليس على المحرم في قتلهن جناح، هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر وجاء في الصحيحين من حديث عائشة. إذن عرفنا لا يجوز له أن يصطاد صيد البر، يجوز له أن يصطاد صيد البحر، يجوز له أن يقتل الفواسق الخمس الذي جاء في الحديث. هذه المسألة نقلوا فيها الإجماع أنه يجوز له أن يقتل الخمس الفواسق، والصحيح أنه ليس فيها إجماع. من الذي خالف في هذا؟ خالف إبراهيم النخعي، ففي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال سألت إبراهيم يقتل المحرم الفأرة؟ قال لا، قال لا، يعني المحرم لا يقتل الفأرة، وهذه من مفردات مذهب إبراهيم النخعي، اجتهد في هذا رحمه الله، مع أنه جاءت عنه رواية أخرى أنه كان يقول بقتل الفأرة، فذكر أنه يقتل الفأرة ويقتل الغراب العقعق، هكذا كما في مصنف ابن أبي شيبة. والغراب العقعق قال هو طائر معروف له لونين أبيض وأسود يسمى العقعق، وهذا الغراب طويل الذنب. إذن المسألة متفق عليها، وما عرف الخلاف إلا عن إبراهيم النخعي رحمه الله. طيب، عرفنا الآن هذه الأمور، هل يجوز له أن يقتل ما لا يؤكل لحمه كالثعلب والذئب؟ أولا لابد أن نعلم أن الصيد الذي أجمع عليه العلماء هو الصيد المعروف الذي هو وحشي وحلال كالغزال والحمار الوحشي وإلى غيره، لهذا لما تكلم العلماء في الصيد الذي يحرم قتله ذكروا ثلاثة شروط، قالوا أن يكون مأكولا، فخرج بقولهم مأكول غير المأكول الذي لا يجوز أكله كالأسد والفهد والدب والنمر والثعلب والذئب إلى آخره، وأن يكون وحشيا يعني غير أهلي، هذا هو الفرق بين الوحشي والأهلي، الأهلي بهيمة الأنعام، فإذا قلت أن يكون وحشيا خرجت بهيمة الأنعام لأنها أهلية، وأن يكون بريا، لو كان بحريا لجاز للمحرم أن يصطاده، أن يكون مأكولا وحشيا بريا، ثلاثة شروط. لو عدا عليك الصيد فعدا عليك غزال يريد أن يؤذيك فقتلته حتى تدفعه عن نفسك ليس عليك شيء ويجوز قتله، لماذا؟ لأنه اعتدى عليك عدا. إذن الصورة الأولى ذكرناها أنه لا يجوز لك أن تقتل الصيد إذا كان مأكولا وحشيا بريا. الصورة الثانية أن يعدو عليك سواء كان سبعا أو كان من الصيد المعروف الذي يحرم قتله يجوز لك قتله. بقي الآن السباع العادية عموما كالنمر والدب والأسد، هل يجوز قتلها؟ ما عدت عليك هل يجوز لك أن تقتلها؟ هذه هي المسألة التي فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم يطلق، ماذا يقول؟ يقول يجوز لك أن تقتل ما لا يؤكل لحمه فلا يسمى صيدا، قتلت أسدا أو نمرا أو فهدا أو دبا أو إلى آخره، يجوز لك أن تقتله وأنت محرم في الحرم، لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يقال له صيد، قد ذكرنا شروط الصيد أن يكون مأكولا وحشيا بريا، وهذا هو مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الشافعي ومذهب كذلك أحمد، خلافا لأبي حنيفة ومالك لا يجوز قتله عندهم. انظروا ماذا قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ حتى نعرف مذهبه، فقد نص على هذا في الموطأ، قال رحمه الله ذكر أثرا عن عمر، وهذا الأثر منقطع لأنه يروي عن شيخه ابن شهاب الزهري أن عمر، وابن شهاب لم يدرك عمر، أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، لأن من الخمس الفواسق يقتل الكلب العقور. فنظروا إلى المعنى، لماذا يقتل هذا الكلب بعينه؟ لأنه يعقر، يؤذي، يعدو عليك. قالوا كذلك الأسد والنمر والفهد والذئب، فيقولون قياسا على الكلب العقور يجوز لك أن تقتل هذه كلها لأنها عادية عدت عليك. وعدى عليهم وأخافهم. وأما ما كان من السباع لا يعدو، سباع لكنها لا تؤذيك ولا تعدو عليك، مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع، فلا يقتلهن المحرم. إذن مذهب مالك أنه إيش؟ لا يجوز قتلها في الصورة الأولى متفق عليها، لأنه يؤذيك عدا عليك، أما شيء لا يؤذيك ولا هجم عليك ولا عدا، فمالك يقول لا يقتلهن المحرم. طيب ولو قتلهن؟ قال فإن قتله فداه، يدفع الفدية، يعني هو صيد، يقوم هذا الصيد، فننظر إلى المثلية فيدفع المثلية، أو ينتقل إلى الطعام أو ينتقل إلى الصيام كما هو معروف في جزاء الصيد. قال وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي عليه الصلاة والسلام الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه، كالتفصيل في الحيوان. إذا كان هذا الطير جاء به النص كالغراب والحدأة فهذا يقتل، وإن كان الصحيح أن الغراب المقصود به الغراب الأبقع كما جاء في صحيح مسلم فهذا الذي يقتل، أما غيره من الطير فيرى مالك وهو لا يؤكل، يرى مالك أنه يدفع الفدية. إذن مذهب أبي حنيفة ومالك في هذه الحيوانات التي لا تؤكل لكنها لا تعدو لا تؤذيك ليست عادية، عليك أن تدفع الفدية، خلافا للشافعي وأحمد يرى أن هذه كلها لا فدية فيها كانت عادية أو غير عادية، مذهب الشافعي ومذهب أحمد. لماذا؟ لأنها ليست في الحقيقة صيدا فليس فيها شيء. هذا هو مذهب الإمام مالك، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد، فهذه ليست صيدا، والله حرم الصيد. هل يجوز تنفير الصيد؟ عرفنا أنه لا يجوز له أن يصطاد، لكن التنفير هل يجوز التنفير؟ الجواب لا يجوز التنفير، حرام لا صيده ولا تنفيره، ولا ينفر صيدها. يقول هكذا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إن الله حبس الفيل عن مكة، ثم ذكر أنها حرام وفي الحديث ولا ينفر صيدها. السؤال لو نفر صيدها هل يجب عليه الفدية أو لا يجب؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فيما لو نفر صيدا فنفر هذا الصيد فهلك بسبب التنفير، وسيأتي في أثر عمر أنه نفر حمامة فطارت فأكلتها الحية، سيأتي. اختلف العلماء على قولين مشهورين، القول الأول يجب الضمان على من نفر صيدا فهلك، فينظر في هذا ما هو هذا الذي هلك، حمامة أو ضبعا، يؤتى بالمثل، فإذا جاء بالمثل دفعه إلى الكعبة إلى فقراء مكة كما هو معروف، وإن أراد الإطعام وإن أراد الصوم فله ذلك، المهم أنه يضمن، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم على هذا. والدليل ما جاء عند الشافعي في الأم، وهي قصة عمر التي أشرنا إليها آنفا. عمر رضي الله عنه يقول الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث قال قدم عمر مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة، يعني هذا في زمن إمارته رضي الله عنه، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، يعني لما نزل في دار الندوة لأنها قريبة من المسجد حتى يخرج ويصلي بالناس، وكان هذا في يوم الجمعة سيخطب الناس، فألقى رداءه على واقف في البيت، نزع الرداء وأراد أن يضع رداءه على هذا الواقف، فوقع عليه طائر من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته. من الذي نفره؟ عمر. سبب التنفير أنه طار إلى جهة الحية فأكلته الحية. فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم، لأنه جزاء الصيد يحكم به ذو عدل منكم. فأمر عثمان ابن عفان وأمر نافعا أيضا الذي هو نافع بن عبد الحارث صحابي، أمرهما أن يحكما ماذا علي في الحمامة. إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام، فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه، يعني تعمد فنفره وأطاره حتى لا يقع شيء من هذا الحمام على ثوبه فيتسخ ثوبه. قال فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزله كان فيه أو من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه. فقلت لعثمان، يعني نافع ابن عبد الحارث يقول لعثمان كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين، يعني أرى أنها عنز وهي عفراء وهو لونها وهي ثنية وهذا سنها نحكم بها على أمير المؤمنين، لأنه نفر الصيد فقتلته الحية وهي حمامة فتقابل هذه الحمامة هذه العنز. فقال عثمان أرى ذلك، فأمر بها عمر، أمر بها يعني هديا بالغ الكعبة. هذا هو الدليل، دليل الأئمة الأربعة على ماذا؟ يجب الضمان على من نفر صيدا فإيش؟ فهلك، ليس مجرد التنفير، التنفير لا يجوز لكن ليس فيه ضمان بالاتفاق، لكن بسبب تنفيره هلك هذا الصيد. هذا الأثر كما بين أيديكم، من أخرجه؟ الشافعي في الأم، وقد قرأناه من الأم. طيب ماذا في إسناده هذا الأثر؟ في إسناده طلحة ابن أبي حفصة الذي يروي عن نافع ابن عبد الحارث وهو مجهول، إذن الأصل في هذا الإسناد أنه إيش؟ ضعيف، لكن في الحقيقة له شواهد، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، أخرجه عبد الرزاق في المصنف فقال عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الحكم بن عتيبة أن حماما، الحكم بن عتيبة ما أدرك عمر فالإسناد منقطع، أن حماما كان على البيت فخرى على يد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع في بعض دور مكة فجاءته حية فأكلته، فجعل عمر جزاءه شاه. هذا هو الشاهد الأول له. عند ابن أبي شيبة في المصنف أيضا ومن طريق شيخ من أهل مكة هكذا جاء في الرواية قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخر على يد عمر هكذا في الرواية فأشار بيده فطار فوقع على بعض بيوت أهل مكة فجاءت حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه شاه، مع أن الذي حكم عليه هو عثمان ونافع بن عبد الحارث. هذا الشاهد الثالث أو الثاني، وله شاهد آخر. هذه الشواهد مجموعها لا شك أنه يكون حسن، أثر حسن لغيره، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. إذن هذا هو دليل الجمهور على ماذا؟ على أن من نفر صيدا فهلك هذا الصيد بسبب تنفيره وجب عليه الضمان، وعمر أوجب على نفسه هذه الشاح ضمانا لهذه الحمامة. من الذي خالف في هذه المسألة؟ في الحقيقة لم أجد مخالفا في هذه المسألة، وصرح بالمخالفة وأن الصيد إذا نفره المحرم لا شيء عليه من الضمان إذا مات هو الحافظ الذهبي رحمه الله، فقد نص أنه تجب عليه التوبة فقط أن يتوب من هذا. ووجدت أيضا قبله ابن بطال المالكي في شرحه لصحيح البخاري. ما هو دليلهم؟ استدلوا بالحديث المشهور لا ينفر صيدها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا ينفر صيدها ولم يأمر بضمان، فحرمت التنفير للصيد ولم يذكر ضمانا، إذن عليه التوبة فقط ولا ضمان عليه. والصواب هو المذهب الذي نص على وجوب الضمان لمن نفر صيدا ثم هلك. ولماذا؟ لأن أثر عمر قد صح وفيه عمل خليفتين، عمر ومن؟ وعثمان، وهما خليفتان راشدان رضي الله عنهما. بقي المسألة الأخيرة تتعلق بقطع الشجر. قال: ولا قطع شجره أيضا بالإجماع لا يجوز لمن دخل الحرم أن يقطع الشجر الذي أنبته الله لم ينبته الآدمي. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله وابن قدامة، ابن المنذر في كتابه الإجماع وابن قدامة في كتابه المغني. إلا الإذخر كما جاء في الصحيح يجوز لك أن تقطعه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه العباس ذلك، فقال: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، كما في الصحيحين. لماذا؟ لأنه يستخدم في السقف، سقف البيوت، وله رائحة زكية، ويستخدمونه أيضا في تحنيط الموتى في القبور، فاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف أيضا في اليابس، إذا كان يابسا هل يجوز لك أن تقطعه؟ الأئمة الأربعة كلهم على الجواز، قالوا اليابس يجوز لك أن تقطعه. لماذا؟ قالوا: لأنه صار يابسا لن ينبت، أما الرطب فهذا الذي ينبت ويستمر في النبات، فأنت تقطعه فلا يجوز لك أن تقطعه. والصواب هو حرمة اليابس والرطب. أما الرطب بالإجماع، أما اليابس فالصواب أنه أيضا لا يجوز، لأن النصوص عامة ولا دليل على الاستثناء، وقال بهذا جماعة من أهل الحديث. وبقي أيضا الرعي، هل يجوز أن آتي بغنمي أو بإبلي حتى ترعى في الحرم؟ هل يجوز لك أن تدخلها الحرم ترعى من مما أنبته الله؟ في الصحيحين من حديث ابن عباس: وكان في الحرم في منى، أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، فمررت بين الصفوف معي أتان ثم تركتها ترتع. وكذلك الهدي إذا دخل إلى مكة يأكل مما أنبته الله، فهذا لا بأس به وهو مستثنى. ومن الأدلة ما جاء في سنن أبي داود: إلا أن يعلف رجل بعيره، هكذا صريح في سنن أبي داود وهو صحيح، إلا أن يعلف رجل بعيره، يعني الرعي والعلف لا بأس به. وهذا سيأتي أن مكة والمدينة سواء في الحكم. انتهينا إذن ما يتعلق بالرعي وأيضا اليابس. بقي آخر مسألة وبها نختم: هل عليه ضمان إذا قطع الشجر؟ تكلمنا عن الضمان في تنفير الصيد فهلك. الآن جاء رجل وقطع الشجر، سواء كان محرما أو حلالا، قطعها في الحرم، سواء حرم مكة أو المدينة، هل عليه ضمان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فالإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية، أنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، خلافا للجمهور يقولون عليه الضمان. ما الدليل على أنه يجب الضمان؟ وما الدليل أنه لا يجب الضمان؟ أما الذين ذهبوا إلى أنه يجب الضمان وأنه يضمن، قالوا: الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. قالوا: والنهي يدل على الجزاء كالصيد. إذن حقيقة الأمر هو قياس على ماذا؟ على الصيد. وهذا القياس غير صحيح ولا يسلم لهم به. ليش؟ لأن النهي جاء لا يختلى خلاها، لا يختلى شوكها، ولم يذكر ضمانا عليه الصلاة والسلام، كما أن النهي عن قطعه لا يدل على وجوب الجزاء، مجرد نهي. الضمان شيء زائد على التحريم، فكونه حرم نعم حرام، لكن يضمن يحتاج إلى نص زائد، يحتاج إلى دليل. وأكدوا ذلك ببعض فتاوى التابعين، وذكروا هذا عن ابن الزبير وعن ابن عباس، لكن لم يصح شيء في ذلك، لم يصح ولم يرد بإسناد عن ابن الزبير وعن ابن عباس. الذي ورد هو ما يتعلق ببعض فتاوى التابعين كعطاء ابن أبي رباح. نعم، عطاء ابن أبي رباح صح عنه هذا، أنه كان يرى أنك لو قطعت شجرة، وهي الدوحة، دوحة يعني شجرة كبيرة، أي نوع من أنواع الشجر يقال لها الدوحة، قال: فيها بقرة، هكذا يقول عطاء، فيها بقرة، قالوا إذن وهم الأكثر الجمهور فتاوى بعض التابعين وورد عن ابن الزبير وعن ابن عباس. وفي الصحيح الصحيح أنه لم يرد شيء عن الصحابة، إنما ورد عن عطاء وبعض من روى عن عطاء أن في الدوحة شجرة. الشافعي مع الجمهور يرى أنه يضمن في الشجر. انظروا ماذا قال رحمه الله في الأم، قال ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه، يعني ضمن حلالا كان أو حراما. وفي الشجرة الصغيرة شاه، وفي الكبيرة بقرة، كما قال عطاء قال في الدوحة بقرة وهي الشجرة الكبيرة. قال الشافعي وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم، لأن الشجرة ليس بصيد، وهذا معروف، الحرم إنما تحرم الشجر في الحرم، وأما الصيد على المحرم فيحرم في الحرم وخارج الحرم. والصواب هو مذهب مالك رحمه الله أنه لا يجب ضمان في الشجر إذا قطعه في الحرم سواء كان محرما أو كان حلالا، لأن الآية الذي ذكرت الجزاء إنما هي في الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فوجه الاستدلال أنها خاصة بالصيد لا يقال هذا. لكن بقي ما يؤكد القول بأنه لا ضمان، أثر عمر. ما هو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه؟ هذا الأثر أيضا له عدة شواهد، ولا أصل هذا الأثر فيه ضعف، أخرجه ابن أبي عروبة في كتابه المناسك، وكذلك أخرجه الطحاوي في المشكل، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق آخر، ومعه الفاكهي في أخبار مكة، وأخرجه كذلك عبد الرزاق من طريق ثالث، وأخرجه الفاكهي من طريق الرابع. عندما تقف على هذه الطرق تجزم أنه أثر مقبول حسن، وأن الصواب فيه الوقف على عمر، لأن بعضهم رواه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فيه هذا الأثر؟ نقرأ هذا الأثر. أن عمر رضي الله عنه كان يخطب الناس بمنى، ومنى حرم لأن منى من الحرم، بخلاف عرفة فليست من الحرم. قال كان يخطب الناس بمنى فرأى رجلا على جبل يعضد شجرا فدعاه فقال أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، يعني الخلا هو الرطب من النبات. قال بلى ولكن حملني على ذلك بعير لي نظو. قال فحمله على بعير وقال لا تعد ولم يجعل عليه شيئا، يعني أن عمر لم يجعل عليه ضمانا، هكذا يقول في الرواية لم يجعل عليه شيئا. فهذا قال العلماء إنما نهى عن عمر، إنما نهاه عمر ولم يأمره بالضمان، إنما نهى عن العود، قال لا تعود إلى هذا مرة أخرى، لا كفارة ولا فدية ولا جزاء. وهناك دليل ذكره العلماء ممن ذكره ابن حزم في المحلى وهو قوي أيضا، قال لو كان القطع للشجر مضمونا في الحرم لكان مضمونا في الحل مثل الصيد. الصيد لو قتلته وأنت محرم سواء قتلته في الحرم أو خارج الحرم ألست تضمن؟ قال كذلك المحرم، نقول له كما أنك تضمن الصيد في الحرم وخارج الحرم أيضا تضمن الشجر في الحرم وخارج الحرم. قال لكن الشجر ليس مضمونا، بدليل أن المحرم لو قطعه خارج الحرم لما حرم عليه ذلك ولا قلنا عليه ضمان. هذا دليل ابن حزم كما في المحلى. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء. وصلى اللهم على محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.